بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر. في الرواية الأخرى عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في المرة السابقة عن صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليته، وذكرنا في الحلة في ذكر الحلة الحمراء أنه دليل على جواز لبس الأحمر، وأن الأحاديث التي وردت في النهي إنما وردت فيما كان من حرير أو نحوه. نهى عن المياثر الحمر، والمياثر ثياب من الحرير، ونهى عن ثياب الأرجوان وهي كذلك من الحرير، ولم يثبت نهي عن لون الأحمر خصوصا مع ثبوت هذا الحديث في ذكر الحلة الحمراء. وما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أنها حلة حمراء مخططة فلم يرد دليل فيما أعلم يدل على هذا، فالجمع بين الأدلة الناهية وبين الدليل المبيح أن الناهية ليس لوصف الأحمر وإنما لوصف الحرير، والله أعلى وأعلم. وأما في الحديث الثاني: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، قال القاضي: ضبطناه خلقا هنا لأن مراده صفات جسمه. قال: وأما في حديث أنس فرويناه بالضم أحسن الناس خلقا، لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته. وأما قوله وأحسنهم خلقا، قال أبو حاتم وغيره: هكذا تقوله العرب، وأحسنه يريدون وأحسنهم، أن الرواية عندنا وأحسن كان أحسنهم. يقول: ولكن لا يتكلمون به وإنما يقولون أجمل الناس وأحسنه. ومنه حديث: خير نساء راكبن الإبل نساء قريش، أشفقه على ولد وأعطفه على زوج. يعني لم يقل أشفق، يعني لم يذكر نون النسوة في الشفقة والعطف. يقول: وحديث أبي سفيان عندي، حديث أبي سفيان قال: عندي أحسن نساء العرب وأجمله، ولم يقل أجملهن، أحسن نساء العرب وأجمله. قال: حدثنا شبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس ابن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. قال: كان شعرا رجلا، كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. الرجل هو الذي بين الجعودة والسبوطة، قاله الأصمعي: كان شعرا رجلا، شعرا رجلا، يعني له شعر ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. في الرواية الأخرى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. في الرواية الأخرى عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. كما سبق كانت هذه على أحوال مختلفة، أحيانا يطول وأحيانا يقصر، فلذلك ذكر هذه الروايات على حسب ما ذكر في كل مرة وحسب ما تذكر أو أراد أن يخبره. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال النووي رحمه الله أما قوله في ضليع الفم فكذلك، قاله الأكثرون أي إنه عظيم الفم وهو الأظهر. قال والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، وهو معنى قول ثعلب في ضريع الفم واسع الفم. قال شمر عظيم الأسنان. أما قوله في أشكل العين هو طويل شق العين، قال القاضي هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط الظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة حمرة في سواد العين في سواد العين. وأما المنهوس وروي المنهوش هما متقاربان، معناه قليل لحم العقب كما قال والله أعلم. قال حدثنا سعيد بن مسلم إيه العقب اللي هو اللي احنا بنسميه كعب الرجل، اللي احنا بنقول الكعب هو اسمه العقب، قليل لحم العقب يعني ليس فيه لحم كثير. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وعلى وجه الأرض رجل رآه غيري، لأنه كان آخر الصحابة موتا، فقال وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. يقول وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، وهو الربعة والقصد بمعنى واحد ونحو الربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. كان صفته الخلقية متوسطة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير وعمر بن الناقد جميعا عن ابن إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس كأنه يقلله يعني إلا شيئا يسيرا يعني. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم،

والكتم قال نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهبة. إذا كثر بياض الشعر يصبغ به بالكتم يميل إلى السواد، فهم يجعلون الكتم مع الحناء ليجعل اللون يميل إلى ما نعرفه بالبني، فالكتم يجعله يميل إلى السواد، وهو منهي عنه أن يصبغ صرفا بالسواد، والحناء يميل إلى الحمرة أو إلى الصفرة أحيانا، فإذا جمع بين هذه بين حمرة الحناء وسواد الكتم كان لونا يقرب من اللون البني كما نقول. اختضب عمر بالحناء صرفا أي خالصا لم يخلط بغيره. عن أنس رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، يقول هذا متفق عليه. قال أصحابنا وأصحاب مالك يكره ولا يحرم لهذا الحديث، قال يكره إذا هو مكروه وليس بمحرم. قوله وفي الرأس نبذ، وفي الرأس نبذ، والضبط الآخر نبذ معناه شعرات متفرقات. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، وضع زهير بعض أصابعه على عنفقته، العنفقة التي أسفل الشفة السفلى، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء. قيل له مثل من أنت يومئذ؟ فقال أبر النملة وأريشها، يعني صبي قد بلغ أو أوشك على البلوغ يحسن أن يبر النمل، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا بعد التمييز بمدة. أريشها يعني أجعل النبل ريشا. عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه رضي الله عنه. أبيض هذا لون الجلد، قد شاب يعني وقع فيه شيء. عن جابر بن سمرة سئل عن شيء بالنبي، حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان ابن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ذهب رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. كان إذا ذهب إذا ذهب رأسه لم يرى منه شيء، لأنها شعرات قليلة فتنضم مع بعضها إذا ادهن الإنسان، وإذا لم يدهن رؤية منه لأنها تكون متفرقة فتظهر الشعرات البيضاء. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. خاتم النبوة كان جزءا مرتفعا بين كتفيه صلى الله عليه وسلم في حجم بيضة الحمامة. خلاصة الروايات كما ذكر أن الشيب كان يسيرا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. حجل أيضا طائر في حجم الحمامة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاو حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حاو حدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا قال فقلت له استغفر فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ماغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. يقول أما بيضة الحمامة فهو بيضتها المعروفة. زر الحجلة المراد الحجلة واحدها الحجال. يقول وهو بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى يعني على السرير. يقول هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. وفي الحقيقة كلا المعنيين صحيح وهما متقاربان يعني زر الحجلة زر الطائر قريب من الحمامة بيضتها هذا الذي أشار إليه الترمذي. والقول الآخر المشهور أنه الزر زي الزرار يعني البيت الذي كالقبة يجعل على السرير الحجال شيء زي ملاية يغطى بها السرير من فوق. قال الخطابي روي أيضا بتقديم الرأي عن الزي رز الحجلة. يكون مراده البيض يقال أرزت الجرادة إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت. وجاء في صحيح البخاري كانت بضعة ناشزة أي مرتفعة كانت بضعة قطعة لحم ناشزة أي مرتفعة على جسده. وأما ناغض كتفه قال الجمهور النغض والناغض أعلى الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه يعني من ناحية الظهر. وقيل ما يظهر منه عند التحريك. وأما قوله جمعة معناه أنه كجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها يعني أيضا هو في نفس هذا الحجم أيضا. وأما الخيلان وهو الشامة جمع خال وهو الشامة في الجسد يعني كان خاتم النبوة مختلفا لونه عن بقية لون جلد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولها قال القاضي هذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده شاخص يعني شيء مرتفع قدر بيضة الحمامة وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. وأما الروايات جمع الكف وناشز فظاهرها المخالفة فتؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معناه على هيئة

وقتل عمر وهو ابن 63. قال: فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: كنا قعودا عند معاوية فذكروا سيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. عن جرير أنه سمع معاوية يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63، من كلام معاوية رضي الله عنه. حدثني ابن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومك يخفى عليه ذاك. قال: قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت: نعم. قال: أمسك 40. ثم بعث لها، قال: أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، وعشر من مهاجريه إلى المدينة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه، فأقام بالمدينة 10. قال: باب قدر عمره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اتفق العلماء على أن أصح هذه الروايات 63 وتأول الباقي عليه، فرواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسر يعني على العشرات، ورواية 5 متأولة أيضا اللي هي 65، لأنه بيقرب أحيانا إلى أقرب 5 وأحيانا يقرب إلى أقرب 10. قال: وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله 65 ونسبه إلى الغلط وأنه لم يدرك أول النبوة. والحقيقة أن الرواية هنا التخطئة من عروة لابن عباس رضي الله عنه، إنما كانت في قوله أقام بمكة 10، ده كلام عروة. فقال فلما قاله فابن عباس يقول بضع 10، قال: فغفره. وده الحقيقة أن كلام ابن عباس هو الصحيح، أنه بضع 10. وأما 65 فليست غلطا وإنما هي بالتقريب. يقول: واتفقوا، نعم، يقول عروة نسبه إلغاته أنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين. والصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه لم يخطئ في هذا، وإنما كما ذكرنا قرب. قال: واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنها 13، فيكون عمره 63. هذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب الذي أطبق عليه العلماء. وحكى القاضي إياد عن ابن عباس وسعيد المسيب رواية شاذة أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 43 سنة، والصواب 40 كما سبق. وولد عام الفيل على الصحيح المشهور، وقيل بعد الفيل 3 سنين، وقيل 4 سنين، وادعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل وليس كما ادعى، يعني ليس هناك إجماع. واتفقوا أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، واختلفوا في يوم الولادة هل هو ثاني الشهر أم ثامنه أم عاشره أم ثاني عشره، ويوم الوفاة ثاني عشره ضحى، والله أعلم. يعني يوم 12 ربيع ليس متفقا عليه على أنه يوم المولد، بل هناك من يقول ولد للثاني من ربيع أو للثامن أو للعاشر من ربيع الأول. قوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، المراد بالبائن زائد الطول، أي هو بين زائد الطول والقصير، كان مقصدا، هو بمعنى ما سبق أنه كان مقصدا. ولا بالأبيض الأمهق، الأمهق شديد البياض كلون الجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص. والآدم الأسمر، معناه ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياضا نيرا، كما قال في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، وكذا قال في الرواية التي بعدها كان بعده كان أزهر. قوله فغفره، معناه دعا له بالمغفرة فقال غفر الله له، وهذه اللفظة يقولونها غالبا لمن غلط في شيء، فكأنه قال أخطأ غفر الله له. قال القاضي في رواية ابن هم فصغره يعني استصغره عن معرفة هذا، طبعا دي بعيدا ان عروة يصغر ابن عباس. فغفره يعني قال غفر الله له، صغره اي استصغره عن معرفة هذا وإدراكه ذلك. وإنما أسند فيه إلى قول الشاعر وليس معه علم بذلك، يرجح القاضي هذا القول. قال والشاعر هو أبو قيس سرمة ابن أبي أنس، حيث يقول ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. وقد وقع هذا البيت في بعض نسخ صحيح مسلم وليس هو في عامتها. أبو قيس هذا هو صرمة ابن أبي أنس أن الأنصري، كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتا له مسجدا لا يدخل عليه حائض ولا جنب، قال أعبد رب إبراهيم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم فحسن إسلامه، وهو شيخ كبير وكان قوالا بالحق معظما لله تعالى في الجاهلية، يقول الشعر في تعظيمه سبحانه وتعالى. قول معاوية وأنا ابن 63 أي وأنا متوقع موافقتهم وأني أموت في سنتي هذه. قول يسمع الصوت ويرى الضوء، قال القاضي أي صوت الهاتف به من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى، حتى رآه الملك بعينه وشفاهه وحي الله، وشفاهه بوحي الله تعالى. وهذا والله أعلى وأعلم أيضا عن ابن عباس، ربما يتحدث عن سنين قبل أن يرى جبريل، وإلا فثمان سنين هذه الظاهر أنها وهم والله أعلم وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما رأى جبريل إلى أن هاجر 13 سنة، هذا هو الصحيح. كان قبل ذلك يرى الضوء ويسمع الصوت، صوت الملائكة أو صوت تسليم الحجر عليه بالنبوة ونحو ذلك، ويرى أضواء في السماء أو في الأرض، ولكن كلمه الملك وهو ابن 40 سنة، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.